بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إياك أن تبرئ نفسك وأنت تقرأ ما قصه الله عليك، فهو لم يقصه ليسليك وإنما ليربيك. هذه الحكمة تبين أدبا من آداب التعامل مع القرآن الكريم، وهو ما أطلق عليه بعضهم لقب التبري. التبري وهو أن يتبرأ من كل نظر إلى نفسه باعتبارها صالحة أو باعتبارها مطبقة لما ورد في القرآن الكريم أو باعتبارها مهتدية. ولذلك كل ما ورد في أخبار المنحرفين المكذبين يحاول، طبعا هو لا يطبقه عليها مباشرة، وإنما ينظر لعلها تكون مطبقة، أو لعلها وقعت فيما وقع فيه أولئك المكذبون. فالله تعالى عندما ذكر تلك القصص للعبرة، العبرة هي أن لا ربما نفوسنا تميل إلى أن تجعل عندما نقرأ قصة النبي من الأنبياء تجعلنا نشعر وكأننا من أولئك الصالحين الذين اتبعوه، لكن نفسنا اللوامة تأمرنا أن ننظر أو نحاسب أنفسنا حتى لا نكون من أولئك المكذبين الظالمين الذين واجهوا الأنبياء. وهذه النظرة الثانية هي النظرة المنسجمة مع التربية، لأننا إذا تصورنا أو توهمنا أنفسنا من أولئك الصالحين وقعنا في الغرور، ووقعنا في العجب بأنفسنا، وذلك ما يحول بيننا وبين الاستفادة من القرآن الكريم ومن القصص الواردة فيه. القصص الواردة في القرآن الكريم هي عبارة عن نماذج بشرية متعددة، وكل نموذج يحمل مجموعة قيم، ونحن لا ننظر إلى الجانب التاريخي. الجانب التاريخي طبعا حقيقة وواقع، خلاف ما يقول بعض المكذبين الذين توهموا أن هذه القصص أساطير وأن العبرة أن المقصودة منها فقط العبرة. طبعا هذا مخالف للواقع، مخالف للتاريخ، ومخالف للقرآن الكريم الذي يذكر أنها قصص حقيقية واقعية، لكن مع ذلك يذكر أنها العبرة، أن المقصود منها العبرة. ولذلك القرآن الكريم لم يلتفت للتفاصيل الكثيرة، وللأسف جاء بعد ذلك المفسرون وغرقوا في أوحال تلك التفاصيل وأخذوها ممن هب ودب وشوهوا بذلك القصص القرآن. الله تعالى عندما يذكر قصص دائما يعمم، لا يبقى مرتبطا بالواقع. مثال على ذلك في قوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه الآية فيها شقين، شق يرتبط بالتاريخ: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. انتقام الله تعالى من الذين أجرموا، والذي حصل في التاريخ والذي قص الله تعالى علينا بعضه انتقامه من قوم نوح وعاد وثمود ومدين وغيرهم من الذين انحرفوا. ثم قال بعدها: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني هذه قاعدة، يعني كما انتقمنا من الذين أجرموا في الأزمنة السالفة كذلك سننتقم من الذين أجرموا في المستقبل. والله تعالى عندما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، التبري يدعونا إلى أن لا نعتبر أنفسنا هؤلاء، أن نبحث لعلنا نكون من المجرمين، ما هي أوصاف تلك المجرمين، ولماذا تأخر النصر علينا؟ إذن هناك أسباب جعلتنا لا نستحق هذا النصر. إذن هذا المراد بالتبري، التبري أن نلتفت إلى أخطائنا وعيوبنا. طبعا الشيء الجميل فينا هذا شيء جميل، الله تعالى هو ينظر إليه، ولكن عندما نقصر في النظر إلى عيوبنا، طبعا إشكال في العيوب أنها أحيانا تطغى على الأعمال الصالحة وتحبطها، وهذا أخطر شيء، الإحباط، إحباط الأعمال. الشخص قد يجمع عملا كثيرا ثم يحرقه بعود ثقاب واحد، هكذا الأعمال السيئة. لذلك هذه الآية تنبهنا إلى هذا الأمر، يعني إذا تأخر النصر عليكم فهذا علامة على أنكم لم تستحقوا أو لم تقتدوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وطبعا الآن الواقع كذلك، المسلمون متأخرون ومتخلفون إلى آخره. فإذن هنا هل تنطبق عليه صفات أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام أم تنطبق عليهم صفات الآخرين؟ لأن يعني هناك صنفان فقط، هناك أتباع الرسل وهناك المخالفون للرسل. فلذلك المؤمن هنا ينظر إلى هذه الناحية، سواء على مستوى الفرد أو مستوى المجموع، يعني تأخر النصر أو عدم تحقق النصر، إذن هذا الأمر. كذلك الله تعالى يذكر الغاية من قصة فرعون، يقول فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني هذه الآية الكريمة تنص على التبري بحروف، يعني إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني الخائف الحقيقي أو المتبري الحقيقي هو الذي يأخذ العبرة، لا يبرئ نفسه، بل يقول ربما تكون فيها صفات فرعون. نعم فرعون كذب هكذا ونبي أمامه، لكن نحن قد نكذب نصا قرآنيا، قد نعصي الله تعالى في أمر من الأوامر، ثم قد نقول أنا ربكم الأعلى، عندما أنا ربكم الأعلى هي صياغة للكبر عندما نتكبر وهكذا. إذن هذا فرعون ليس، حتى قال يعني بعض الصالحين في كل نفس متكبرة فرعون، يقول أنا ربكم الأعلى، لكن هو صرح، هو تجرأ فصرح، والآخر لا يتجرأ، لا يستطيع أن يتجرأ أو لم يتجرأ، ولكن قلبه يقولها، والعبرة بقول القلب وليس بقول اللسان. فلذلك الذي يقول هذا، الذي تكبر على خلق الله، هذا فرعون حيث لا يشعر، بل هذا شيطان. الله تعالى عندما قص علينا قصة إبليس، ليس إبليس مجرد شخص أو فرد في الواقع، بل هو عبارة عن قيم معينة من تمثلت فيه فهو شيطان. ولهذا الله تعالى يقول يذكر شياطين الإنس والجن. أول صفة في إبليس هو التكبر، أنا رب الحسد، عندما حسد آدم عليه السلام على تلك المنزلة، فلذلك كل من يحسد يقع في ما وقع في إبليس. عندما يقول أنا خير منه، خير منه، هذه ليست فقط يعني الطين، النار خير من الطين، بل كل شخص إذا اعتقد أن جنسه أفضل من جنس الآخر، إذا اعتقد أن لغته أفضل من لغة الآخر. طبعا عندما نقول لغة في حد ذاتها، اللغة هناك لغة مقدسة هي لغة القرآن، أما التعامل على أساسها، يعني نقول لغتي أو لهجتي أو موطني أو غير ذلك، فهذه طبعا كلها من الكبر. يعني كل ما يحجزنا، الله تعالى ذكر فقط ناحية واحدة يمكن أن يتفاضل بها الناس وهي التقوى، ما عدا ذلك كله يمكن أن يعتريه، يعني لا يمكن لأحد أن يدعيه. التقوى، حتى التقوى يقول أنا أتقى منك، كيف تعرف أنك أتقى منك؟ أتقى منك عند الله تعالى. أنت ربما تكون أكثر صلاة نافلة وغير ذلك، لكن هناك معان قلبية لا يمكن لشخص أن يدعيها. فربما شخص بسيط جدا ويصلي فقط صلوات الفرائض، ولكنه يعني يحمل في قلبه معاني طيبة، مشاعر طيبة نحو الله تعالى، نحو رسول الله تعالى، له بسيط، يعني مسلم لله تعالى، فهذا الشخص لا يمكن أن نجاريه بأي عمل من الأعمال، حتى لو قمنا فلا نفطر وصمنا فلا نفطر، ومع ذلك لا يمكن أن ننال درجة قليلة جدا من درجته. فلذلك المؤمن يسلم لله، كما قال يعني الإمام الصادق، يعني أعتبر كل شخص ولي من أولياء الله. إذن هنا أنا خير منه تزول، لابد أن نشعر أننا عبيد من عبيد الله تعالى، وأن التفضيل لله تعالى، وأن العبرة بالخاتمة. سأل لا يدري الخاتمة، لا يضمنها، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسبق عليه الكتاب يعني أنه مارس في حياته أمورا، يعني كما ورد في العطر، يموت الإنسان على يحشر الإنسان على ما مات عليه، ويموت على ما عاش عليه في باطنه، قد يكون متكبرا، قد يكون كذا، ولكن في ظاهره الصلاة، ظاهر ليس به عبرة. العبرة بالباطن، بما يملأ النفس من معان، يعني تكون هل هي هذه المعاني متوافقة مع ما أراد الله تعالى أم لا. إذن كذلك إبليس هذا الله تعالى اختبره، فالاختبار يمكن تحقق لأي شخص في أي زمان، يعني ليس بالضرورة أن يكون الاختبار نفس ما وقع لإبليس. يعني إبليس كما يقال كان يعبد الله ويكثر العبادة، حتى صار ينادى مع الملائكة، يعني عندما نادى الله تعالى الملائكة وطلب الملائكة السجود، إبليس كان معهم، لكنه كان يعني ظاهره جميل وقابح، والله تعالى يعلم باطنه، فلذلك اختبره ذلك الاختبار. وهكذا يعني القرآن الكريم يذكر مثلا أكفارك، بخاطب قريش طبعا ويخاطب كل البشر، أكفاركم بعد أن يقص عليهم قصص الأنبياء ما حصل ما فعله الأقوام السابقون، قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، يعني أكفاركم أنتم خير من أولئكم من السابقين لكم أم لكم براءة، يعني الله تعالى عاقب أولئك الكفار السابقين، فأنتم أنت أفضل، يعني أنت لكم أفضلية على غيركم أم لكم براءة في الزبر، يعني هل أم عندكم يعني تخصيص بأنكم مبرؤون، يعني طبعا هذا ليس كذلك، الله تعالى يتعامل مع الخلق جميعا بالعدالة المطلقة، ولذلك ليس هناك جنس مميز أو أمة مميزة بهذه الصفة. البعض يقول أن للأسف دخلت التوراة الإسلامي أن هذه الأمة مرحومة بسبب نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقولون بطريقة غير مباشرة لو أن شخصا مثلا فعل في هذه الأمة مهما فعل من الذنوب يغفر له، لكن لو أن شخص بنفس فعل نفس الذنوب في أمة موسى عليه السلام أو في أمة المسيح عليه السلام لا عقب. طبعا هذا يتنافى مع العدالة الإلهية، العدالة الإلهية ذكرت قيما، بل بالعكس إن ربما لو شئنا أن نطبق الأمر بمقياس العدالة لكان الذي يحاسب من هذه الأمة أكبر من الذي يحاسب في الأمم الأخرى، لأن هذه الأمة حفظ كتابها، حفظ هدي نبيها، جعل الله تعالى لها من أئمة الهدى ما نوروا لها الطريق، فلذلك يعني لا تعذر بخلاف الأمم الأخرى التي حرفت كتبها واستولى رجال الدين فيها على كل مقاليد الدين وحرفوه، فلذلك هنا طبعا هنا تقام تكون الحجة على هذه الأمة أعظم بكثير، ولذلك أولئك المرجئة الذين يذكرون أحداث كثيرة أن الله تعالى سيرضي نبيه في أمته، هؤلاء لا يفهمون المسألة. رسول صلى الله عليه وآله أحاديث صحيحة كثيرة متواترة وردت في كتب السنة المصادر السنية في تذكر أنه يوم القيامة في الحوض يرد أصحابه بعض أصحابه فيقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، إذا كان هذا الأمر في بعض أصحابه في المقربين منه فكيف بغيرهم من الذين حرفوا تحريفا شديدا وغيروا تغييرا كثيرا، فلذلك تلك الأحاديث الشفاعة مرتبطة بالمجالات الخاصة بها وكما شرحناها في تفصيل في مواضع كثيرة، وهكذا ينص القرآن الكريم، فلذلك اعتبار أننا مبرؤون أننا مشفوع فينا طبعا هذا غرور، الشفاعة في لها محلها ولا وذلك مرتبط بتقصير في جوانب معينة، يعني شخص مثلا مثل ما في دراسة طلب الآن مثلا في الدراسة مثلا يأتي بمعدل 9.99 يبقى له 0.01 مثلا ففي الأصل لا ينجح ولكن يشفع فيه ويسمح له حتى يمر حتى ينجح، يعني هذا الأمر، وطبعا حتى النجاح هذا مرتبط بأعمال أخرى شرحناها في كتاب أسرار ما بعد الموت، حتى نفهم الدين بفهمه الصحيح، الدين قيم ليس الدين الحقيقي هو الذي كما ورد في القرآن الكريم، الدين الإلهي هو الذي يملأنا بالورع يملأنا بالتقوى، ليس الدين الذي يقول لنا افعلوا ما تشاءون أنتم مغفور لكم، وخاصة في الأمور المتعدية الشفاعة لا تكون في الأمور المتعدية، الشخص إذا ظلم الناس لا يمكن لأحد أن يشفع فيه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يرد المظلمة إلى أصحابها ولابد أن يتحمل أعمالهم ولابد أن يكون هناك تراضي بين الطرفين، يعني وتكون الشفاعة في محال، ربما الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله أو الشافعون يتدخلون للتوسط ربما لا ندري كيف، ولكن أن يسقط حق المظلومين فطبعا هذا لا يوجد أبدا، هذا يتنافى مع عدالة الله تعالى، عدالة الله مطلقة ما ثقيل الذر تكون يوم القيامة، ولذلك هذه المفاهيم لا تتنافى، طبعا هذه المفاهيم للأسف تهدم ما ورد في القرآن الكريم من الزواجر التي تحمينا من البعد عن القيم القرآنية، الشخص إذا خاف طبعا دائما قاعدة أن الشخص إذا خاف مثلا التلميذ الطالب إذا خاف من الرسوب يجتهد في الدراسة، لكن إذا قيل له أنت ناجح ما لا تقلق أبدا طبعا هذا سيضره، وطبعا هذا لأن الله تعالى ربانا يعني يا رب العالمين الله تعالى خلقنا ليربينا ويرفعنا، بدأنا بصورة بسيطة ثم نترقى. فالذي يذكر مثل هذه المفاهيم يعارض المفاهيم القرآنية. وهكذا القرآن الكريم مملوء بذكر مثل هذه الأمور. مثال يوسف عليه السلام عندما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هنا أعطى قاعدة، حتى القرآن الكريم يبين أن القصة الأمر ليس مرتبط فقط بيوسف عليه السلام، إنه لا يفلح الظالمون عام، ولهذا الفواصل القرآنية تذكر هذه المعنى. مثال كذلك آخر في قصة بنت شعيب عليه السلام، قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. عندما نذهب إلى كتب التفسير نجد ماذا؟ نجد للأسف الإسرائيلية التي دخلت اسمها كذا وبنت كذا وطولها كذا وصورتها كذا للأسف. لكن القرآن الكريم يركز فجاءت إحداهما لم يسميها تمشي على استحياء. يعني هذا هو الدرس، هذه العبرة، هذه التربية. التربية هي أن نذكر القيم لا نذكر الأشخاص. ما الفائدة في أن نذكر أنها اسمها وغيرها؟ للأسف قلنا كتب التفسير أغرقت، حرفت. طبعا عندما نقول حرفت ليس تحريف اللفظ وإنما تحريف المعنى. يعني وهكذا في كل جزئية في كل كلمة للقرآن الكريم. الله تعالى عندما قص الخضر، حتى الخضر لم يسميه، مع العلماء طبعا اتفقوا على أن اسمه الخضر، فقص علينا الآداب، لم يذكر المحل أين مجمع البحر، لم يذكر فتى موسى من هو، إنما كل ما فيه هو موضع العبرة. وقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. انظروا تواضع موسى عليه السلام، ثم كيف طلب منه أن يعلمه الرشد، ثم مما علمت أي أن علمك عند الله تعالى. وهكذا كل حرف من الحروف له دلالته الخاصة. كذلك الله تعالى عندما يذكر عن إسماعيل عليه السلام قوله يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أيضا آداب تسليم لله تعالى. وهذا كل شيء. يعني المؤمن يقول إذا كان يوسف إسماعيل عليه السلام طلب منه الذبح أن يذبح ومع ذلك قال هذا الكلام، فكيف بي إذا كانت في أمور أخرى؟ وهكذا إذن المؤمن يتعامل مع القرآن الكريم باعتباره تربية له وليس باعتباره تسلية وليس باعتباره تاريخ يتعلم معلومات. العبرة في القرآن الكريم كيف نربي أنفسنا، كيف نصلح أنفسنا. ولذلك عندما ذكر الملأ في القرآن الكريم، الملأ نعم هم موجودون في التاريخ، ولكن هذا الملأ ليس فقط أولئك، الملأ الذين تكبروا على الأنبياء الذين امتلأت نفوسهم أحقادا وأمراضا، هؤلاء ليسوا فقط من واجه الرسل السابقين، قد يكون من واجه الدعاة، قد من واجه القيم القرآنية، من واجه الحقائق إلى آخره. وبالتالي يعني هذا المصطلح ليس قال الملأ الذين استكبروا من قومه، كل من استكبر يدخل في هؤلاء الملأ، كل من فعل ما فعل فرعون فهو مع فرعون. ولهذا ورد في الحديث أنه يحشر، يعني بعض الناس يحشرون مع فرعون وهامان وقارون الذي يترك الصلاة، يحشر مع فرعون وهامان وقارون. لماذا؟ لأنه فعل نفس أفعاله. الذي يكون مثلا منافقين يحشر مع المنافقين، الذي يكون مثل هكذا. القرآن الكريم يعني وضع قيما من خلال هذه القصص، لا نقول هذه خاصة ببني إسرائيل وهذه خاصة بالأمم السابقة وقد رفع الإصر عن هذه الأمة، هذه مفاهيم خاطئة. القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، القرآن الكريم كتاب هداية وكل ما فيه هداية، والمؤمن هو الذي يرتدع وينزجر من خلال غيره، مثل ما يفعل الأستاذ أحيانا قد يعاقب تلميذ من التلاميذ، حتى العاقل هو الذي يرتدع يقول لا أريد أن أرتكب، لا سأجتهد أن لا أفعل مثل ما فعل هذا ذلك التلميذ حتى لا أقع في نفس العقوبة. العاقل هو الذي يعتبر بغيره، يأخذ الدرس من غيره، لا ينتظر حتى يصيبه. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ويجتهد أن لا يقع في الأخطاء التي وقع فيها غيره، هذا هو العقل. ولذلك القرآن الكريم يذكر لنا العبر من الأمم السابقة حتى ننزجر وحتى نتأدب وحتى نفعل أحكامه وآياته، ولا تبقى مجرد أحداث أو حقائق تاريخية لا علاقة لها بالواقع. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى كل هذه المعاني وإلى أدب يسميه العلماء التبري، وهو تخلص من كل رؤية للنفس، من كل تعظيم للنفس يجعلها بمنأى عن تلك الزواجر التي أخبر الله تعالى عنها، والحمد لله رب العالمين.